عهد الجاهلية الأولى، أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قال الله تعالى: يا نساء النبي، وهذا أيضا فيها إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم لمكانتهن، وأيضا هذا تذكير وإظهار لما قد أنزلهن الله جل وعلا المنزلة الرفيعة. عليكم السلام ورحمة الله. فأظهر فضيلتهن على الملأ حين قال: لستن كأحد من النساء. قال ابن عباس: والمعنى هنا يريد الله جل وعلا ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات، أنتن أكرم علي. طبعا أزواج النبي اختارهن الله جل وعلا لنبيه، وإن الله لا يختار لنبيه إلا الطيب، وثوابكن أعظم. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وهذه رفعة للمكانة وإظهار للمنزلة التي بوأهم الله إياها أو بوأهن الله إياها. قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. قال: إن اتقيتن، فشرط عليهن التقوى بيانا لمكانتهن وفضلهن وعلو المنزلة التي أنزلهن الله جل في علاه. إنما تكون ذلك أو يكون ذلك بالتقوى، لا بنفس اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يغني عنهن من شيء، كما قال الله تعالى: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. لكن هنا ترى بأن الله جل وعلا أراد أن يبين، وإن كان النبي يعني لا يملك لكن نفعا ولا ضرا، ولكن قد اختاركن الله جل وعلا لصحبة هذا النبي الكريم، هو أكرم خلق الله على الله لمكانكن، فاحفظنا ذلك واشكرنا ربكن بالتقوى وبالطاعة وبما يأمركن أن تأتينا سريعا بما أمر الله جل في علاه. إن اتقيتن فشرط عليهن التقوى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، وفاطمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي سيدة نساء العالمين، قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. وقال لعمه عباس: لا أغني عنك من الله شيئا. فأزواج النبي أولى بذلك، لا يغني عنهن من الله شيئا. لذلك قال الله تعالى: إن اتقيتن فعليكن بالتقوى، أنتن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المنزلة العظيمة تتبوأن هذه المنزلة. إن اتقيتن فشرط عليهن التقوى بيانا أن فضيلتهن إنما تكون بالتقوى، لا بنفس اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله اختارهن له لأنهن لهن الأهلية لذلك. قال: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يعني لا تتكلم المرأة مع الغريب كما تتكلم مع زوجها، لا تخضعن بالقول، لا تلن بالكلام كأن تكون المرأة تتكلم مع زوجها بنفس الوتيرة. فلذلك قال: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، لا تلن بالكلام، فيطمع الذي في قلبه مرض من المنافقين. ولذلك عمر الخطاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب لأزواجه لدخول المنافقين، قال: فيطمع الذي في قلبه مرض من النفاق ومن غيره والفجور، لا تقلن قولا يرد به منافق أو فاجر سبيلا. نعم. ولذلك على المرأة أن تتكلم مع الأجانب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجوز كلام المرأة الأجنبية مع الأجانب دون الخضوع بالقول ودون لين القول. وأيضا لا يطلب منها الترخيم، لكن يطلب منها ألا تعامله كما تعامل المحارم أو تعامل الأزواج، وهذا أقطع للريبة وأنفى لخيوط المنافقين. قال: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي، وهذه يتكلم الله تعالى مع فضلات النساء، مع أفضل نساء العالمين على الإطلاق. قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا بالكتاب والسنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والسؤال والجواب والإرشاد والنصيحة، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في سؤاله مما يستحي منه لما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال إن صحابة رسول الله اختلفوا وإني أستحي أن أسألك. فقالت سلني ما تسأل به أمك إني أمك. فقال إذا جامع الرجل فأكسل هل عليه من غسل أم وضوء؟ فقالت على الخبير سقط وأجابت رضي الله عنها وأرضاها. قال فقلنا قولا معروفا يعني ما يكون بثا للعلم وأيضا نشرا للسنة وأمرا بالمعروف ونهى عن المنكر ونصيحة كما كان يقول أبو هريرة اسمعي يا صاحبة الدار على أساس أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقرن في بيوتكن قرأ نافع عاصم وعيد بن مسلم بن عامر وقرن في بيوتكن نعم وقرأها الباقون بكسر القاف. وقرن في بيوتكن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن من الوقار. فمن قرأ بالكسر كان يقصد بذلك الوقار والتبجيل وهن حق الناس بذلك. وإن كان بالفتح كما قلنا أن تبقى وتلزم بيتها وتخرج منه ولا تخرج منه. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن الزمن البيوت كما قال مثلا في الحج قال حججتن الزمن الحصر. وقرن في بيوتكن يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها الأصل أنها تقر في بيتها حتى ولو كانت للصلاة التي قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكنه قال وبيوتهن خير لهن. قال للمرأة التي جاءت وقالت إني أحب أن أصلي خلفك قال إني أعلم أنك تحبين أن تصلي خلفي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاة في مسجدي هذا المسجد النبوي. فالأصل قرار المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لعلة أو إلا لحاجة ملحة. وكما قلنا كان عمر يكره أن تخرج المسجد مع أنه يعلم بأن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله حتى قال لها ابن عمر تعلمين أن عمر يكره خروجك. قالت وما يمنعه أن يمنعني قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. فسكتت وسكت هو يعني قالت وإذا يعني ما استطيع الشرع معه. فحتى ولو كان قد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. وقرن في بيوتكن وهذه أيضا فيها دلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل. نعم طبعا أنا ما أقول بعدم الجواز مطلقا أقول هذا دلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل إلا إذا استدعت الحاجة إلى ذلك أو كانت في تخصص الناس يحتاجون إلى هذا التخصص ولا, ولا, ولا غنى عنها في ذلك. نعم وإلا فتلزم الحصر تلزم البيوت. وهذا الأصل الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ولا أن تعمل إلا إذا كانت المسألة كما قلنا فيها ما فيها من الحاجة أو الإعواز إما للأمة وإما لنفسها. نعم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج هو إخراج المحاسن وكنا في الجاهلية الأولى يعني يضعنا الخمار يعني ما كنا كهيئة النساء في عصرنا يضعنا الخمار لكنها لا تشده على رأسها فيظهر شيء من الشعر شيء من النحر الخواتيم القرط يعني الأساور الأشياء التي فيها الزينة تظهر. هذه كان هذا تبرج الجاهلية هذا كان تبرج الجاهلية. قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال العلماء بقوله تبرج الجاهلية الأولى أنها كانت بين إدريس ونوح وأنها كانت على عهد إبراهيم. هذا كله لا يفيد الصحيح أن الصفة أنها كانت تمشي بين الرجال يعني قالوا من التبرج أنها كانت تمشي فتمشي في طرق الرجال تمشي بين الرجال كان يعدون ذلك هو التبرج الجاهلية أنها تمشي بين الرجال. فانظر الآن يعني الآن المسألة أصعب مما تصوره عاقل. وقيل التبرج تبرج الجاهلية كانت تمشي تتكسر وهي تمشي تتبختر وأيضا تنبئ عن جمال ما تخفي الثياب من الخلخال وغيره. قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كما قلنا التبرج عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته التبرج تبرج الجاهلية الأولى كان النساء يمشين بين يدي الرجال وأيضا كنا يظهرن بعض مفاتن أو محاسن الجسد فكانت هذه من تبرج الجاهلية الأولى فقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكل ما كان قبل الإسلام يكون جاهلية في هذا الباب وليس على التحديد زمان في هذا الباب لكن فعل هذه فعال الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة هنا التخلية قبل التحلية قبل أن يأمرهن بالصلاة والزكاة كانت التخلية فسبحان ربي العظيم جاء الإيمان على على على قلب تقي نقي على بدن ظاهر في الخير فلذلك الله أكبر الله حتى يسير المرء سيرا صحيحا فلا بد من التطهير ولا بد أن يكون خيرا مضمرا حتى يستطيع أن يلج وأن يسير سيرا حتى يبلغ الهدف أو يتبلغ الهدف فقال الله تعالى فأقمنا الصلاة بعد التحلية جاءت التحلية قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة إذن كانت التحلية قبل ثم تأتي هذه الفضائل على محل قابل لهذه الفضائل فتتنامى ويرتقي صاحبها بها وأقمنا الصلاة والصلاة هي عماد الدين كما قال الله جل في علاه أقم الصلاة لذكري فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الصلاة هي عماد الدين هي عمود الدين نعم وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وهذه أيضا دلالة على اقتران الزكاة مع الصلاة هذا الذي حدا بأبي بكر رضي الله عنه عند المناظرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أن يقول والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة لذلك كثير من العلماء يرون أن ترك الزكاة كفر أيضا وهذا خطأ لأن الحديث فاصل قال ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار ولا والكافر لا سبيل له إلا سبيل واحد قال وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انظر هنا كانت المسألة أيضا على حسن المتابعة لله ولرسوله ولأن المرء لا يمكن أن يتبلغ منزلة حتى يأتي بالتوحيدين فإن النجاة في التوحيد الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالتوحيد توحيد العبادة لله وحده لا شريك له كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك ولا يكون ذلك إلا على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شرع لكم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون متعبدا حقا لله جل في علاه ولا يكون قد أطاع الله حق الطاعة إلا أن يأتي بالعبادة التي أمر الله بها وفق الشرع فوق وفق ما شرع لأن العبادة اسم جامع لما يحب الله ويرضاه وما يحب الله ويرضاه شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك بعد التخلية نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا يعني بعد التخلية تأتي التحلية يأتي كما تأتي الفضائل على أرض بيضاء نقية فترى فيها الرفعة والتمكين وأيضا سمو الخلق وتتنامى هذه الأخلاقيات الرائعة على من تحلى بمثل هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله على سلامتكم جميعا وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأطعنا الله ورسوله شرط لقبول الناس عند ربهم جل في علاه فإن الله أغلق كل الأبواب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قلنا دائما قيمة السنة تتعالى في السماء وأن من لم يحرص على السنة ولم يحرص على جلاء السنة بين الناس فإنه عبد خاسر وإنه عبد لم يكن موفقا مسددا التوفيق حقا والتزيد حقا هو من أعلى كلمات السنة وأعلى راية السنة فإن في ذلك الخير الكثير لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لذلك قال وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذه أيضا لما كانت النساء النبي عند الله جل في علاه بين ذلك، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ففيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على مكانة أزواج النبي من رب النبي صلى الله عليه وسلم، وما اختارهن الله جل وعلا إلا لمكانتهن، فإعلاء هذه المكانة أراد الله جل وعلا بهم السمو الخلقي وأيضا العلو عند التعبد. قال وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. العلماء اختلفوا في الرجس هنا، ما المقصود بالرجس؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قال علماؤنا أعظم رجس هو الشرك، أعظم رجس هو الشرك. قال الحسن البصري أراد الله بكم التوحيد وأنتم أهل التوحيد، كفى بأن رسول الله جل في علاه هو الذي يعلمكم هذا التوحيد. والثاني الاسم، عموم الاسم. الثالث إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الشيطان ووسوسة الشيطان التي توقع في الشرك وفي الإثم. والرابع الشك والريب. الخامس المعاصي عموما، وكل مستغذر من مأكول أو معمول يكون رجسا. نعم. عليكم السلام وبركاته. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، والتعميم في هذا أولى، فأراد الله لهن كل الفضائل وذب عنهن ورفع كل الرذائل عنهن. قال إنما يريد الله يريد عنكم رجس أهل البيت. في قول أهل البيت، هل هنا أهل البيت، هل الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي أم لا؟ لقوله إنما يريد الله يريد عنكم رجس أهل البيت. العلماء اختلفوا في أهل البيت على قول ثلاثة، ونبين إن شاء الله هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت أم لا، ردا على أخبث خلق الله على الروافض الذين يتهمون. من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الله ما يستحقون. نعم. عليكم السلام وبركاته. قيل أهل البيت هنا أم نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيته. قال سعيد بن جبير عن عباس وبيع قال عكلمة بن السعب مقاتل، ويؤكد هذا القول أن ما قبله وبعده متعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم. لكن ممكن أن يقولوا لغة بأنه قال إنما يريد الله يريد عنكم وأهل البيت النساء والنساء، نون النسوة جمع المؤنث بنون النسوة، عنكن ما قال عنكن ولكن قال عنكم، وقال أيضا يطهركم ما قال يطهركن. أجاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، فيغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن يغلب. والحق بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيته كما سنبين. القول الثاني في قوله إنما يريد الله يريدكم عنكم رجس أهل البيت، أنه خاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هذا قاله سعيد الخدري، وقد قيل عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، وقال به الروافض الخبثاء ويتعلقون به لإخراج نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنهم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. ويدل على ذلك أنه قال ويطهركم، وأيضا قال عنكم. والصحيح أولا نقول بأن آل بيت النبي، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك واضحة في الحديث، عندما سئل الصاحب الجليل نساء النبي من آل بيت النبي، قال نعم إنهن من آل بيت النبي. ثم ذكر الحديث بأن علي بن أبي طالب جاء الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وكان من سلم رداء أو كساء، فأدخلهم جميعا تحت الرداء، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عليكم السلام وبركاته. إذن هنا يعني أقر الصاحب الجليل بأن نساء النبي من آل بيت النبي، ولكن قال آل بيت النبي الذين تحرم عليه الصدقة، آل جعفر وآل آل جعفر وآل عقيل وأيضا آل علي. والحق بأن بنو طالب وبنو بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء أو بنو طالب هؤلاء يعني أبناء العمومة هم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم بنو المطلب وبنو هاشم ما تفرقا في جاهلية ولا في إسلام، لذلك جعل الخمس فيهم لا في غيرهم. وهؤلاء تحرم عليهم الصدقة، لكن كما قلنا أزواج النبي من آل بيت النبي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. إذن وآل محمد جاءت الأزواج والذرية فهي من آل البيت. ولذلك وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بالمرأة قالت كيف وجدت أهلك، كيف وجدت أهلك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ليس بك على أهلك من هوان. فهنا يقصد به الرسول وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم من آل بيت النبي، ردا على أخبث خلق الله عليهم شآبيب اللعنة تنزل تطرى هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الروافض الخبثاء. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تأكيدا في التطهير. هنا يطهركم تطهيرا قال العلماء يطهركم من الشرك، وهذا أعظم التطهير كما قلنا، لأن أعظم النجاس لا تتأتى إلا بعظم التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعظم الذنب وأقبحه وأظلمه هو الشرك بالله جل في علاه، فبالشرك يخلد المرء في النار لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل ويطهركم تطهيرا من السوء ومن الإثم. وصحيح الراجح أنها على العموم وأن المسألة لا اختلاف فيها، بل يطهركم من الشرك وهو أعظم وأقبح الذنب، ويطهركم أيضا من الإثم ومن الذنب. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال واذكرنا واحفظنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة قيل فيها هي السنة وقيل فيها الأمر والنهي. الحق أن الإمام الشافعي قال أجمع من نعلم من علماء الأمة بأن في قول الله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أن آيات الله هي القرآن، وأن الحكمة هي السنة، والتمسك بالسنة نجاة، ولا نجاة قط إلا بالتمسك بالسنة. قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهنا قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وسنرى إن شاء الله تفصيلا بهذه المسألة كيف وفق نساء أو وفقنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس وبث ذلك بين الناس. وفي قوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أنهن أعلم الناس بذلك، وكيف تكون النتيجة عند التمسك بالسنة هذا يكون إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة. فضل التخلية قبل التحلية. حرمة عمل المرأة إلا من حاجة. التوحيدان نجاة، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، فلا نجاة المرء إلا بتوفر التوحيدين. في أسئلة تفضلوا. التي تدر على ما جيد، هذا جيد، لا لا لا, لا خلاف في ذلك، لا إنكار في هذا. ممتاز. إذا لو نتنزل، لأنه ما قلت ليس دليلا، هذا عدم فهم منك. فإن كنت لست فاهمة أقول إن أنت جاهلة تتعلمي أعلمك، أو أنت فاهمة نص الفهم نعم بعين عوراء يصح ذلك. قال وقرن في بيوتكن، على الوجوب ولا مش على الوجوب؟ هذا هو. إذا المرأة تخرج ولا ما تخرج؟ لأن النبي ماذا قال؟ قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يبقى المعنى أن يبقى الأمر في القرآن على ما هو عليه. قال وقرن في بيوتكن، وغالب عمل المرأة أن تخرج فيه. يبقى إذا لما نقول حرمة عمل المرأة الذي يستدعي خروجها، وغالب عمل المرأة لا يكون إلا في الخروج. يعني لو كانت المرأة طبيبة نساء هتجعل البيت عندها عيادة ولادة ولا لابد أن تخرج إلى العيادة؟ وإن كانت أيضا طبيبة عيون أو أسنان ستخرج. ممتاز ممتاز. يبقى إذا الكلام ممكن نقيده في هذا الباب ونقول عمل المرأة غالبه خروج المرأة، يعني عمل المرأة غالبه أن تخرج المرأة. فإذا قلنا بأن عمل المرأة الذي غالبه أن تخرج المرأة من بيتها هذا يحرم. لما؟ لأن الأصل وجوب أن تقر في بيتها، لأنه أمر من الله جل وعلا. فإن كان أمرا فالأمر لازمه الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصل في الوجوب إلى الاستحباب. وجدنا هنا أن الصرف جاء ومقرا وموافقا للقرار في البيت عندما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني مع ذلك أنهن يمنعن من الخروج إلا للمساجد. وهذا ظاهر لمن عنده مسكة فهم في الآيات. فإذا قال وقرنا هذا أمر وظاهر أمر الوجوب. أما أن يقال طب ما المرأة ممكن تعمل في بيتها، ما اختلفنا، لا أستطيع أن أنكر هذا الباب لأنها لا يستدعي خروجها، لا يستدعي خروجها. لكن سيبقى لها أمر آخر، إن كانت امرأة تحت رجل فالرجل له حق عليها، فإن كان له حق عليها فعملها هذا يستقطع من وقته فلا بد من إذنه في ذلك. هذه هي المسائل، لكن احنا نتكلم على الإطار العام في الآية، فلا بد نفهم ما يأتي في الآيات على وفق التأصيل. قال وقرن في بيوتكن، هذا أمر وظهر الأمر الوجوب، نريد نصرفه نأتي بالصرف. وغالب أعمال النساء لابد أن تكون في الخارج، لابد أن تخرج للعمل، يعني ما في أي أعمال تنجز في البيت إلا النادر طبعا على ما طرحت من بعض الأمثلة، وهذه لا مخالفة فيها. إلا إذا كانت امرأة مزوجة يبقى أمر آخر، أهو يبين على التحريج عليها في العمل، إلا أن يأذن زوجها بذلك لأن وقتها ليس ملكا لها بل لزوجها. طيب ممتاز، أنا معك يا الآن الوجوب بالقرار. الآن خلي بس بالله بالفهم عشان أنا لا أتضايق وتضايقون مني عندما أحتد عند النقاش، بالله لا تتضايقوا مني في ذلك، هذا نقاش عابر ليس فيه شيء، لكن أنا أحتد من المجادلة. نعم أنا الآن أتفق الوجوب بالقرار، يبقى إذن يجب بالقرار. ممتاز، أنا أقول إن غالب الأعمال لابد من الخروج، هذا أصله سندور حوله في النقاش، فإما أن تصوبوا هذا الكلام أو تخطئوه. يبقى تقولون لي لا المهندسة هيكون الهندسة في البيت مش هتشرف على البنات إلا هو من البيت، طاقة بقى تعالى يبقى لها طاقة تفتح لها على البنات اللي تسبنا والسميلة التي تعمل حتى تشرف عليها، أو أنها إن كانت مدرسة ستأتي بجميع الفصول في البيت تدرس في البيت، خلي زوجها إن شاء الله يعلقها في المروحة وتكون يعني أبرد من ثلج الثلاجات. وإذا كانت طبيبة، إذا كانت بقى أولاد ونساء، يبقى طوابير الحوامل يقفن على باب البيت. نعم كل ذلك لا يكون بحال من الأحوال، غالب الأعمال أن تخرج المرأة. يبقى لازمه أن نقول عندما نقول بوجوب الإقرار لا يجوز لها الخروج، يبقى لا يجوز لها العمل. إن كان على الخروج طب لا في عمل في البيت، سنقول أنه يجوز ابتداء، وإذا كانت مزوجة لا بد لها من شرط آخر هو إذن الزوج لها، لأن وقتها ليس ملكا لها، وقتها ملك لزوجها. هذه النظرة لهذا الباب. أنا أعلم أنك فهمت جزءا وتركت جزءا لم تفهميه، فإن كنت أنا لا أفهم الجزء الذي تفهمينه أريدك أن تفهميني إياه. فإن كنت اتفقت معي فيما فهمت وفهمت أنا من الوجوب بالإقرار، قد اتفقت أنا وأنت في الفهم على هذه المسألة أنه يجب الإقرار. ممتاز، اتفقنا على ذلك. نتفق على الأمر الآخر وهو أن هذا الباب اتفضلي لا لا تاتي الدرس مره ثانيه. تريدين تتعلمي وتعلمي انك جهله تجلسي جهله لتتعلمي. ما تريدين اتفضلي. هذا المجلس لله ليس لشخص ولا لاحد. فاردت تتفضلي خلاص بجهلك اتفضلي الامر ينتهي. المساله هنا الجلوس في هذا الباب هو لله جل في علاه. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل. والمساله لها اداب في طلب العلم. اكرر في المساله ان في قول لله جل في علاه وقارنا في بيوتكن وجوب القرار في البيت. ثم بعد ذلك اذا قلنا بالخروج لابد له من ضوابط ياتي الشرع بها الى كتاب الطلاق كتاب المهذب.